بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس المختارات في طلب العلم من كتاب ارتياض العلوم. وقبل أن نبدأ ننبه إن شاء الله إلى أن عندنا كلمة بعد المغرب ستكون عن أعمال يوم عرفة لغير الحاج، يعني ما الذي يشرع لنا أن نعمله يوم عرفة من فجره إلى غروب شمسه إن شاء الله. نبهت الآن لأن بعض الإخوة كان قال تكون الكلمة الآن في العصر، فرأيت أنها تكون بين المغرب والعشاء أحسن. طيب، في الدرس الماضي انتهينا من الكلام على شعاب العلم، ثم كيف يا شيخ عمر ستسمع إن شاء الله؟ تسمع بالميكروفون الخارجي، تسمع إن شاء الله بالميكروفون الخارجي، أو افطر بسرعة وارجع، وإحنا نخلي الكلام المهم للأخير، ولا يهمك. بارك الله فيك. طيب، ذكر المؤلف وفقه الله بعد ذلك فصلا في تحقيق العلم، والمراد بهذا الفصل بيان أن طالب العلم بحاجة إلى ضبط ما يتعلمه، ثم في الفن الذي يتخصص فيه بحاجة إلى أصل يجعله لتحقيق أغوار مسائل هذا العلم والبحث في دقائق هذا العلم وهذا الفن المعين. فعندنا أمران: الضبط والتحقيق، كيف تضبط العلم وكيف تصير محققا للعلم. ذكر هنا أن طالب العلم محتاج في الفن الذي يريد إتقانه إلى أصل للضبط وأصل للتحقيق. الأصل المراد به الكتاب الذي يرجع إليه فيكون أصلا عنده، فالأصل الذي للضبط الذي هو مرجع للضبط من مزايا أنه يكون مختصرا وجامعا لأغلب مسائل الفن، وهذا هو الذي يبدأ به طالب العلم الذي يريد إتقان الفن من الفنون العلمية، إتقان فن من الفنون العلمية. فمثلا إذا كان في الفقه فيتخذ له متنا من المتون المختصرة الجامعة فيحفظه ويستشرحه ويكرر قراءة شرحه ومراجعته، ويبقى هذا الكتاب معه طوال عمره في درس وحفظ ومراجعة وضبط لمعانيه وغير ذلك. فإن كان مثلا يدرس متنا في الفقه الحنبلي فليأخذ الزاد، زاد المستقنع أو دليل الطالب، ويجعله هو الأصل الذي يحفظ متنه ويضبط شرحه، فيعرف التعريفات والحدود والمسائل الفروع الفقهية الموجودة فيه، ثم يبقى مع هذا الكتاب لا يجاوزه، فهذا الكتاب أصله. فينتقل مثلا لو كان هو الزاد ينتقل إلى الروض، والروض شرح له، والروض هذا زاد لك، زاد قيودا على ما هو موجود في الزاد، وزاد مسائل أخرى لم توجد فيه. ثم إذا أتقن الروض فهو باق مع الزاد، ينتقل إلى حاشية ابن قاسم على الروض، فهي حاشية على الروض الذي هو شرح لزاد المستقنع، فيبقى مع هذه الحاشية ينتبه لمسائلها وما زاده ابن قاسم رحمه الله من الفوائد والتحقيقات التي فيه، إذن فهو باق مع الزاد لم يخرج عنه. هذا أصل لضبط هذا الفن. ولو نظرنا مثلا في النحو فليجعل مثلا ألفية ابن مالك لشهرتها في هذه البلدان واعتمادها أصلا عند كثير من أهل البلاد المشرقية، فيجعلها هي الأصل الذي يحفظه إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر على الحفظ فعليه بتكرار قراءة أبياتها وأن يجعل له وردا فيها، يجعل وردا في متن الألفية يقرأه ويعيده ويكرره ولو لم يكن على سبيل الحفظ، بحيث تكون معاني الأبيات موجودة في ذهنه، ويضبط شرحا من شروحها ويجعله أصلا يعتمد عليه، كأن يجعل مثلا شرح ابن عقيل أو شرح الأشموني مع حاشية الصبان. وهكذا إذا جئنا مثلا إلى الأصول، فإن كان سيقرأ في أصول الشافعية فليجعل كتاب السبكي جمع الجوامع وشرح المحلي عليه البدر الطالع، وسيذكر المؤلف لمن نظر في ما ذكره هنا سيذكر هذا الكتاب البدر الطالع على جمع أو لحل جمع الجوامع، وهو كتاب يؤصل طالب العلم في معرفة هذا الفن وهو أصول الفقه، ويضبط له أكثر مسائله، يضبط له أكثر مسائله. وإن كان يريد على أصول الحنابلة فليأخذ مثلا شرح مختصر الروضة للطوفي ويتقنها، أو إن كان يريد أن يأخذ كتابا فيه أكثر من مذهب فمذكرة الشنقيطي رحمه الله على روضة الناظر، فهذا الكتاب يكون معه يراجعه ويستشرحه ويدرسه ويدرسه ويبقى معه، كلما انتهى منه رجع إليه، كلما انتهى منه رجع إليه. هذا أصل للضبط، هذا أصل لضبط العلم، فهو محتاج في كل فن إلى أصل لا يبقى يتشعب. يعني مثلا بعضهم في الفقه يأخذ الدليل دليل الطالب ويأخذ الزاد، فيبقى مشغولا بهذا تارة وبهذا تارة، هذا يشتته، وإن كانت المسائل أغلبها التي موجودة هنا هي موجودة هنا، لكن طريقة المؤلف في العرض تختلف، والطريقة تثبت في الذهن، طريقة المؤلف تثبت في الذهن، فإذا لم يبقى على طريقة واحدة تشتت ذهنه هنا وهنا فلم يضبط شيئا واحدا. فعليه أن يأخذ هذا الكتاب الواحد ويجعله أصلا يعتمد عليه، ثم بقية الكتب وإن درسها وإن درسها وإن قرأها وقرأ شروحها فإنما هو لينظر ما الذي زاد منها فيجعله في ذلك، يجعله في ذلك الأصل. يعني هذا الأصل الذي عندي، هذا الأصل الذي اتخذته، فأنا أتقن ما هو موجود في هذا المتن وفي هذا الشرح الذي على هذا المتن، ثم إذا وجدت في كتاب آخر فائدة زائدة عليه، فائدة مهمة، جعلتها عندي هنا في الحاشية أو في الطرة، طرة الكتاب، يعني في هذه الأوراق التي تأتي فارغة غالبا في مقدمة الكتاب، أو يضيف أوراقا ويلصقها أو يدبسها على هذا الكتاب الذي جعله أصلا، ثم يشير عند كل فائدة إلى صفحتها، فيقول مثلا إذا كان جعل أوراقا لكثرة الفوائد يقول فائدة رقم كذا متعلقة بصفحة كذا، وهنا يشير في صلب الكتاب يقول هناك مسألة مهمة موجودة في الغلاف أو موجودة في الأوراق برقم كذا، من أجل أن يعود إليها، فبهذا تنضبط معه المعلومات شيئا فشيئا ويوما بعد يوم، لأننا أيها الإخوة نشكو كثيرا من نسيان ما ندرسه، أليس كذلك؟ يشكو أحدنا من نسيان ما يدرس، يقول قد بعضهم يقول درست سلسلة كاملة ثم ليس عندي منها شيء، فهذا بسبب أن طالب العلم لم يتخذ له أصلا يكون هو المرجع لضبط هذا العلم، وإلا لو جعل له أصلا فإنه بالتكرار يثبت، العلم يحتاج إلى تكرار، فما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. يقول المؤلف منبها إلى أهمية حفظ الأصول التي هي المختصرات، قال فعلى طالب العلم أن يتخذ له أصلين مرجعيين، أحدهما أصل مرجعي للضبط، وهذا الذي يبدأ به، لا أعني يبدأ به الفن، لا أنا أقصد يبدأ به قبل أصل التحقيق الذي سيأتي الكلام عليه. قال وذلك بأن يكون له في كل علم أصل يفيده الاحتواء على مجامع ذلك العلم ومبانيه يضبط به مسائله ودلائله. شوف يضبط المسائل ويضبط الدلائل يعني الأدلة، ويقيد على حواشيه ما ظفر به من الفوائد من كتاب أي كتاب آخر أو درس أو مذاكرة أو غيرها من نوافذ التحصيل ومن جرب أن يتخذ كتابا يعتمده أصلا علميا له في علم ما وكان هذا الكتاب لائقا بأن يكون أصلا ذاق حلاوة الضبط. ولذلك تجد في كتب السير والتراجم كثيرا من الأمثلة على اختصاص العلماء ببعض أصول الضبط المرجعية وتطلب الشواهد. قال وتطلب الشواهد لذلك ترف فهي مبذولة قريبة المنال. ومن ذلك عناية النووي رحمه الله بكتاب التنبيه في فقه الشافعية، التنبيه لشيرازي. النووي رحمه الله فقيه كبير كما هو معلوم من فقهاء الشافعية، بل إنه فقيه مجتهد فهو على اطلاع على بقية المذاهب أيضا. فكيف أتقن الفقه؟ اهتم بكتاب التنبيه للشيرازي وهو متن مختصر. قال فقد حفظه في 4 أشهر ونصف، بدأ فحفظ هذا المتن وصنف كتابا في تصحيحه. يعني كان النووي كما يذكرون في ترجمته تصنيفه تعلم وتعلمه تصنيف، هو لم يصنف من أجل أن يخرجه للناس أولا، إنما لما جعل هذا الكتاب أصلا له أراد أن يجعل له شرحا يعتني به ويهتم بمعرفة مسائل هذا الكتاب ويصححها لبيان صحة ما فيه. وصنف كتابا في تصحيحه فصحح ألفاظه واعتنى بمعانيه. قال وآخر في لغاته، صنف كتابا آخر في لغات هذا المتن، بمعنى ينظر إلى الكلمات التي تحتاج إلى بيان معناها ولغاتها وما يتعلق بها من الفوائد فجعلها في هذا الكتاب. قال وكتب عليه نكتا وشرع في شرحه كما شرع في اختصاره. انظر كم أعمال على هذا المثل حتى أتقن هذا المثل الواحد. فاشتغال الطالب بمثل واحد مرة بعد مرة، مثلا مرة بالاختصار ومرة بالشرح ومرة بالجدولة ومرة بغير ذلك، هذا أنفع له من أن يشتغل ب4 أو 5 متون مختلفة. قال بل بلغ الحال ببعض العلماء أن نسب إلى كتاب لفرط عنايته به. يقول بعض العلماء صارت نسبته التي يعرف بها كأنه لقب له، هذا صارت نسبته إلى كتاب من الكتب لشدة اعتنائه به وزيادة اعتنائه به، قال لفرط عنايته به. كما نسب أبو عبد الله محمد بن سليمان الرومي الحنفي لكتاب الكافية لابن الحاجب، كتاب الكافية لابن الحاجب في النحو يعتني به المغاربة، المشارقة يعتنون بألفية ابن مالك ويجعلونها أصلا، والمغاربة يعتنون بكافية ابن الحاجب، ثم صار الآن حتى في الجهة المغرب يعتنون بألفية ابن مالك. قال لكتاب الكافية لابن الحاجب فصار يعرف بالكافية جيم، صار هذا الرجل محمد بن سليمان الرومي رحمه الله يقال له الكافية جيم. الذي لا يعرف القصة يقول الله أعلم إلى أي نسبة هذه، إلى أي بلد هذه النسبة، أو إلى أي قبيلة، هل قبيلته كانت تسمى هكذا أو أنه من بلد تسمى بالكافية أو كافيج أو ماذا. والقضية أنه كان معتنيا بكافية بن الحاجب فقيل له الكافيجين. قال وإذا ضم الطالب إلى اعتماده لهذا الأصل حفظه له بلغ الغاية في الضبط. فالحفظ من أشرف صناعات العلم وهو من أعونها على استثماره والارتياض به، فإذا كان ما جمعته من العلم قليلا وكان حفظا كثرت المنفعة به، وإذا كان كثيرا غير محفوظ قلت منفعته. هذا من كلام أبي هلال العسكري كما تجد في الحاشية. الكلام الذي أقرأه صفحة 105. قال عبد الله بن الحسن: وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي ولكته بلساني. يعني كلما أكثر من مراجعة هذا المثل وهذا العلم المعين حضر في قلبه وانتفع به. إلى أن قال: وأسعد الطلبة بهذه المتون حفاظها، والعلماء الذين وضعوا هذه المختصرات نصوا على أن غرضهم تقريب العلم للحفظ، وعلى ذلك انساقت همم طلبة العلم، فمن القديم والطلبة متوفرون على هذه المتون حفظا واستظهارا. أنا أكرر قراءة هذه المسائل أيها الإخوة المتعلقة بالحفظ، لأن كثيرا منا ربما لا يهتم بالحفظ قطعا، لا يهتم بحفظ المتون، فهذا يتعب، يتعب كثيرا، ولا يكون تحقيقه للعلم كتحقيق غيره. قال: ويرون في ذلك خطوة رئيسة وركيزة أساسية للتحصيل العلمي، وأدنى مطالعة لتراجم العلماء في مختلف القرون تدلك على أن حفظ المتون كان نهجا محكما لا يكاد يحيد عنه طالب للعلم في مبتدأ طلبه وخبره، بل ربما رأيت الواحد منهم يحفظ أكثر من متن في فن واحد، وهم أعلام محققون ليسوا نسخا زائدة كما يحلو لبعض المحرومين وصف الحفاظ بذلك. وقد أثيرت على المختصرات وحفظها قوادح واعتراضات، يعني يوجد الآن كثير ممن يحاولون التشكيك في فائدة الحفظ، ويقولون أنت تزيد نسخة، نسخة فقط في المكتبة، اهتم بالفهم لا تهتم بالحفظ، هكذا يقولون. قال: ولا أحب أن أحرف الكلام في هذا الفصل عن مساره لأناقش تلك القوادح وأبين وهاءها أي ضعفها، ولكن خذها من فقيه العصر واحطم بها عن ذهنك تلك الاعتراضات. قال العلامة ابن عثيمين، هو فقيه العصر الذي أشار إليه: قد أراد بعض الناس أن يمكروا بنا، قالوا إن الحفظ لا فائدة فيه. انظر العثيمين يعتبر هذا من المكر الذي أريد بهم، من قال لهم لا تحفظوا الحفظ لا فائدة فيه، اعتبر ابن عثيمين رحمه الله هذا من المكر بطالب العلم. قال: قد أراد بعض الناس أن يمكروا بنا، قالوا إن الحفظ لا فائدة فيه، وإن المعنى هو الأصل يعني الفهم، ولكن الحمد لله أنه أنقذنا من هذه الفكرة وحفظنا ما شاء الله أن نحفظ، وهو الذي قال: نحن لم ينفعنا الله عز وجل إلا بما حفظنا. يعني لأنه بقي في الذهن وبقي في القلب، فيستحضره طالب العلم متى شاء. قال: فخذ يا طالب العلم بحظك من حفظ الأصول المرجعية للضبط، وعند الصباح يحمد القوم السرى. ثم انتقل بعد هذا إلى المقارنة بين الأصل الذي للضبط والأصل الذي للتحقيق، فإن شاء الله في مجلس قادم يأتي معنا بيان المراد بأصل التحقيق ثم المقارنة بين الأصلين، لكن هذا لن يكون غدا، فغدا إن شاء الله في العصر تكون أيضا كلمة مختصرة لما يتعلق ببقية يوم عرفة ويوم العيد، يوم عيد الأضحى ما سيكون هناك أيضا درس في العصر ولا في المغرب، يعني معنا غدا العصر كلمة والمغرب ليس معنا كلمة، الذي هو مساء يوم عرفة، ثم يوم الأضحى يكون معنا فقط الصلوات ولن يكون هناك دروس كما هو معلوم. وعلى هذا فمتى ما رجعنا إلى الدروس نرجع إلى استكمال هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.